اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم إن لم أكن أهلا لأن أبلغ رحمتك فإن رحمتك يا إلهي أهل أن تبلغني. رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك خلقت فأطعوك فيما أمرتكم وعملوا في الذي خلقتهم له فرحمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون على ضرب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم أيها الأحباب من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة حفيدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الإمام علي كرم الله وجهه أمها فاطمة الزهراء بنت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نحييكم يا أمة الإسلام من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها في مدينة القاهرة، وندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم في صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله العلي القدير، ونحن في أيام النفحات الأخيرة من شهر الهدى والنور. أيها الإخوة المؤمنين المحبون الصادقون لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يشمرون عن سواعدهم في الأيام الأخيرة من ليالي شهر رمضان، يدعون ربهم في كل لحظة من لحظاتهم كما بلغهم رمضان وتعرضوا لنفحات الله تبارك وتعالى أن يرزقهم ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. لحظات أيها الأحباب ونجلس معا على مائدة القرآن الكريم، وإذا كنا في هذه الرحاب الطاهرة ندعو ربنا أن يديم علينا نعمة الإيمان ونحن في شهر رمضان. ها هو القرآن الكريم يأخذ بنا إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ هناك الكعبة المشرفة، هناك الصفا والمروة، هناك مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنين، عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية نبدأ شعائر صلاة الفجر من المسجد الزينبي في مدينة القاهرة بتلاوة مباركة بدءا من الآية 58 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، قارئنا في هذا الفجر المبارك القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. عليك الولاد. فمن خد البيت اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خالدين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسطر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله العذاب أن القوة لله جميعا و

الله العظيم الفاتحة.